الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة التاسعة من شهر ربيع الأول من سنة 45 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد المجلس الثاني من مجالس أصول الفقه والمتعلق بشرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى. تكلمنا في المجلس الأول عن مقدمة عامة تتعلق بأصول الفقه من جهة نشأته وأهميته، ثم مقدمة المصنف رحمه الله تعالى التي افتتح بسم الله والحمد لله. والآن ندخل في مقدمات هذا المختصر. وجرت العادة عند كثير من الأصوليين، خاصة بعد نضج أصول الفقه، أن يقدموا بمقدمات قبل الدخول في المباحث الأصولية، وهذه المقدمات قد تكون واسعة وقد يختصرون فيها، وقد تكون متعددة هذه المقدمات وقد يختصرون على فن واحد، فربما يضعون مقدمة منطقية وربما يضعون أيضا مقدمة عقدية وربما أيضا يضعون مقدمة لغوية. المؤلف هنا أكثر ما تكلم عنه هو المقدمة اللغوية. طبعا عرف أصول الفقه ثم بدأ يتكلم عن مسائل تتعلق باللغة يحسن معرفتها قبل الدخول في أصول الفقه. أشار إشارات يسيرة لمسائل منطقية يتعلق بالحد وبنية التعريف جهة الكل والجزئي وعلى ارتباط واللفظ وتقسيماته. طيب، تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي باعتبار كل مفردات التفصيلي. فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وبالثاني الأصول الآتي ذكرها، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء أو ما استند الشيء في وجوده إليه أو ما يبنى عليه غيره أو ما احتيج إليه أقوال والفقه لغة الفهم، والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة. قال ابن عقيل: في الواضح والمظهر لا حاجة إلى قيد السرعة. وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. والفقيه من عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد للاجتهاد قاله ابو العباس وغيره، وأوجب ابن البنا وابن عقيل وغيرهما تقدم معرفتها وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع. الدليل لغة المرشد، والمرشد الناصر والذاكر وما به الإرشاد، واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري قاله أصحابنا وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الدال الله والدليل القرآن والمبين البصور والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. وقيل يزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب فتخرج الأمارة، وجزم به في الواقع، وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء. وقيل قولان مصاعدا عنهما قول آخر، وقيل يستلزم بنفسه فتخرج الأمارة. والنظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. نعم. طيب، الآن بدأ بأصول في تعريف أصول الفقه، وهذا لابد منه أنه يعرف نفس هذا الاسم. نفس هذا الاسم هو تعريف فعندما تسأل عن الدرس الذي أنت الآن تدرسه تعرف لهذا الدرس فتقول أنا أدرس أصول الفقه، لكن هذا يسمى التعريف الاسمي، التعريف الاسمي. هناك التعريف الحدي، التعريف الرسمي اللي هو التعريف الحقيقي اللي هو الإفصاح عن حقيقة هذا الاسم، وهذا هو الذي تكلم عنه هنا اللي هو التعريف الحقيقي، ليس التعريف الاسمي أو التعريف اللفظي، بمعنى أنه تقول إذا قيل لك وش أصول الفقه تقول أصول الشريعة مثلا أو أصول الاستنباط، هذا تعريف لفظي، يعني تعريف لفظ بلفظ أظهر منه بالنسبة للسامع. وأصول الفقه هنا مركب من كلمتين، من مضاف ومضاف إليه، أصول الفقه. وهنا يعرف هناك مركب من كلمتين، ويكون التعريف هنا تعريف إضافي باعتباره مضاف مضاف إليه، ويعرف من جهة كونه لقب وعلى هذا الفن وهذا العلم. بعض الأصوليين أول ما يبدأون أنهم يعرفون باعتباره مركب أصول ثم فقه، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تعريف باعتباره لقب وعلم. وهنا هو غاير، عرفه باعتباره لقب ثم رجع وعرفه باعتباره مركب. وهذا يظهر لي أنه خلاف التسلسل المنطقي، قال يعني أنك كيف تتوصل لتعريفه كلقب وعلم على هذا الفن، أنك تعرف أجزامه، معرفة الأجزاء مقدمة على معرفة التركيب، معرفة المفردات مقدمة على معرفة المركبات. وعكس أخذ بطريقة من؟ ابن الحاجب، ولكنه ألصق هنا بالطوفي رحمه الله تعالى. طوفي الكلام هنا بألفاظه مأخوذ من مختصر الروضة بالطوفي، يعني من قوله أصول الفقه مركب من مضاف هنا إلى قوله عن أدلته التفصيلية بالاستدلال، هذا الكلام تقريبا بنصه موجود في مختصر الروضة. فيمكن هنا أنه أخذه مباشرة من الطوفي رحمه الله تعالى باعتباره متقدم عليه ومذهبهما واحد. طيب، قال أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي على هذا الفن اللي سمينه التعريف اللقبي أو الاسمي أو العلمي. قالوا باعتبار كل من مفرداته تفصيلي. هو الآن سيعرفه ما المقصود من التعريف، ما المقصود من التعريف، كشف المعرف، كشف المعرف للقارئ للطالب للسامع، بحيث هنا يعرف حقيقة ما يقرأه حقيقة ما يتعلمه. فعلى هذا الأوائل من العلماء ما كانوا يتقيدون بعبارات أو شروط، وإنما يدورون حول المقصود، وهو أنهم يكشفون هذا المعرف للطالب. فإذا تعرف بلفظ أو مثال أو بترتيب كلمات فهذا كله يحقق المقصود. الأصوليون وغيرهم من علماء الفنون أثر فيهم علم المنطق، علم المنطق تشربته جميع علوم الشريعة، تأثروا به. حتى في علم المصطلح مثلا في الحديث تجدهم يحاولون أن يحققون شروط المناطق في التعريف، في الفقه أيضا كذلك، غير حتى المصطلحات العقدية هنا يحاولون أن يعرفوا التعريف الحقيقي الذي قد ما يستطيعون يوفوا فيه شروط المناطق. فالإشكال هنا ليس الإشكال أنك تطبق حدود المناطق وتنتج تعريف واضح، لكن ما هو الإشكال، الإشكال أنه بعض التعريفات انقلبت على مقصودها بمعنى أنها صارت أغمض من المعرف. يعني التعريف قلنا التعريف المقصود منه كشف المعرف، فهنا انقلبت على مقصودها وصارت أغمض من المعرف. ما يمثل به هنا حدود ابن عرفة. ابن عرفة المالكي له حدود التعريفات، أخذ المصطلحات الفقهية وبدأ يعرفها، صارت حدوده غامضة جدا، حتى جاء من بعده وبدأ يشرح حدود ابن عرفة. منهم الرصاع، واحد قال له ابن الرصاع له كتاب مطبوع شرح حدود ابن عرفة. فعلى هذا أنت كطالب علم لا تقف كثيرا عند التعريفات وشروطها، تحاول يعني تتفهم كل قيد وماذا أريد به. فهذه طريقة تأثر بها الأصوليون وغيرهم، أنت لا تعنيك هذه الطريقة كثيرا، ولذلك لا إشكال أنك تتجاوزها حتى لو لم تستوعب هذا. فيكفي هنا أن تعرف حقيقة هذا العلم هو المقصود منه. الذي يعرف بتعريف أغمض يخالفنا المنطق أصلا، يعني ها؟ الذين يعرفون بتعريف أغمض من المعرف يخالفنا المنطق، لأن المشتركون يكون أظهر من المعرف. أشهر لا أشهر من جهة الألفاظ. إيه. فلا يأتي بالله، هو الإشكالي مو بالألفاظ. أشهر بالألفاظ نعم، يعني يكون أظهر من المعرف يكون واضحا. ولا يكون معرف لا تعريف من التعريف. لكن هم لا يستطيعون أنهم يطبقون الشروط إلا أن ينتجوا تعريفا فيه غموض. لما يحققون في الجميع خرج عن المنطق. سبب الخروج هنا التقيد بهذه الشروط. ربما نقول ربما توجد تعريفات تحقق فيها الشروط وما في إشكال اتضحت، ربما تقيدوا بشروط فهي أنتجت. فالإشكالية موجودة، يعني الإشكالية موجودة وهي ناتجة من الالتزام بالمنطق. يعني المنطق ويقول هذا الأمر لا يحسبه إيه، لأنه لك لا يمكن الجمع بين الشروط وبين تحقيق المقصود، فيكون ليس متعريفا عند المنطق. إذا ما يتوفر تعريف لا يعرف. هنا ينتهي الأمر إلى أنه ما يمكن تعريفه، هل يكون تعريف المنطقين؟ إيه لا نستطيع هنا أن نوفي بما يطلبه المناطق ولا نستطيع أن نعرفها، فيصير فيه الإشكال هنا. طيب قال فأصول الفقه بالاعتبار الأول، يعني باعتباره لقبي، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هنا قال العلم بالقواعد، العلم هنا يؤكد على أنه لابد هنا من اليقين، يعني المقصود بالعلم هنا اليقين، فلا صح هنا أن تؤخذ بالظن، يعني تقرر طريق الأدلة الظنية، يعني تكون ظنية مثل مسائل الفقه، لا لابد هنا أن تكون يقينية. طيب العلم بالقواعد، القواعد ما هي؟ قواعد الاستنباط التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، يعني الحلال والحرام، الأحكام الشرعية الفرعية يعني العملية ليس العلمية، عن أدلتها يعني من أدلتها التفصيلية. يعني أدلتها هنا الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الشرعية، إلى الشرعية يعني إلى الشرع، عن أدلتها التفصيلية. أولا ذكر العلم هنا، العلم هل له دلالة في أصول الفقه؟ ما له دلالة. لو ما تقول الفقه ممكن تقول هنا معنى الفقه يعني العلم، لكن أصول الفقه أصول، أنت الآن تتكلم عن أصول ما تتكلم عن علم أو فهم أو إدراك. فلهذا صحيح أنك تقول أصول الفقه هو القواعد مباشرة، القواعد. الشيء الثاني لما قال الأحكام الشرعية الفرعية قيده بالعملية هنا. والصحيح أن أصول الفقه لا يقيد بالفقه فقط، بل هو أصول الشريعة كلها. فالفقيه كما أنه يحتاجه، فكذلك المفسر يحتاجه، الشارح للسنة يحتاج أصول الفقه، المتكلم في العقيدة يحتاج إلى أصول الفقه. كيف يقرر مسألة عقدية؟ يقرر عن طريق النصوص الشرعية. كيف يتعامل مع النص الشرعي؟ أي يتعامل مع النص الشرعي من خلال القواعد التي تفسر له هذا النص الشرعي. إذن أصول الفقه بالحقيقة هو قواعد عن الشريعة لفنون الشريعة كلها. عاد إما نقول هنا الفقه أوسع من الفقه المصطلح عليه، فيدخل فيه الفقه الأكبر والفقه الأصغر، ويكون هنا مثل مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقه هذه ما تقيد بالأحكام العملية الفرعية، لا، يفقه في الدين كله، بل من باب أولى. كيف يعني؟ يعني إذا دخلنا في الخيرية من يتعلم المسائل الفقهية، من باب أولى أن ندخل فيه من يتعلم المسائل العقدية. إذن إما أن نقول إنه الفقه هنا المقصود به فقه الشريعة، فقه الشريعة علمها وعملها، فروعها وأصولها، أو نقول إنه هذا باعتبار الغالب، يعني أكثر ما تستعمل القواعد في تقرير المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية على سبيل الازدياد، أما المسائل العقدية فهي محصورة ومعدودة، لكن مسائل الفقه تزداد وتكثر ولا تتوقف. لذلك يحتاج للقواعد دائما، يحتاج للقواعد الأصولية في استخراج الأحكام النصوص لأجل معرفة هذه الفروع المستجدة. فعلى هذا هنا ما يناسب هنا أن نقيده بالأحكام الفرعية. طيب، هذا تعريفه باعتبار غايته، يعني الغاية من أصول الفقه أنه يقوم العالم باستنباط الأحكام عن طريق هذه القواعد. لكنه حقيقة هذا العلم، لما نتكلم عن حقيقة هذا العلم دعك من غايته أو ثمرته، فأميز ما أعرف به أنه أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها ومعرفة المستفيد، هذا أصول الفقه. لاحظ هنا التعريف ارتبط بأصول، لأنه عندنا أصول. مش معنى أصول؟ أصول جمع أصل، والأصل هو الدليل، وهذا أهم ما يتعلق بأصول الفقه، أنك تعرف الأدلة قبل أنك تعرف كيف تتعامل مع الأدلة، يعني تعرف مرجعيتك، مرجعية التي يرجع إليها الفقيه والمجتهد. هذا أهم من أنه يعرف كيف يتعامل مع هذه المرجعية. إذن أصول الفقه هي أدلة الفقه، أصول الفقه هي أدلة الفقه. ثم يأتي بعد ذلك كيفية الاستفادة منها، يعني كيفية التعامل مع أصول الفقه. ثم يأتي الثالث وهو المستفيد من هذه الأدلة مع هذه القواعد، يعني الذي يربط بين الأدلة وبين القواعد، قواعد الاستنباط. تعريف هذا الأخير ما ذكر الأحكام الشرعية وين؟ أي الأخير يعني في التعريف فيها الأدلة والدلالات والمستدلة، لكن الأحكام الأحكام ثمرة، كيفية الاستفادة، كيف يستفيد منها، كيف يستفيد منها. ولذلك الأحكام هي من نصيب الفقيه، الأحكام من نصيب الفقيه، يعني هو الذي ينتج الأصول، لا ينتج الأحكام. لذلك أهم ما في أصول الفقه، أهم ما في أصول الفقه معرفة الأدلة وكيفية التعامل معها، معرفة الأدلة وكيفية التعامل معها، هو الذي يمثل للإنسان مرجعيته ومنهجيته. المرجعية اللي هي الأدلة، والمنهجية اللي هي قواعد الاستنباط. شيخ ما معنى كون إجمالي الآن بعض الأدلة مثل قول الصحابي لا يعتبر دليلا إجمالي بل هو تفسيري، كيف يدخل فيها؟ لا لا، هنا الأصول لا يتكلم عن الأدلة التفسيرية، عن وأقيم الصلاة مثلا. أن ابن عباس مثلا قال في من أتى امرأته والحائض فعليها كذا وكذا، حينما يتكلم كلام إجمالي. قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل يقدم على القياس أو لم يقدم على القياس؟ هل يخصص العام أو لا يخصص العام؟ إذا تعارض قول أحد من الخلفاء مع الصحابي من غير الخلفاء، ما الذي يقدم؟ إذا استدلنا على مسألة بقول الصحابي، ألا يسمى هذا الفقه؟ لا، هذا عمل الفقيه. أنت الآن طبق قاعدة عامة في الاحتجاج بقول الصحابي، حجية قول الصحابي، تقديم قول الصحابي على القياس. إذن الأصول يقرر قواعد إجمالية يقررها، ثم يأتي الفقيه ويأخذ هذه القاعدة الإجمالية ويطبقها على شيء. ليس حديث الخليج في الإسفادة منه ليس مانعا، لأنه استفادة منها بماذا؟ في مسائل النحو، توجيه مسائل النحو، لأنها لا يخفى عليكم من مسائل النحو يستدل لها بالأدلة الشرعية، وقال أن حجية المسألة الفلانية تخفى من الأفعال، فكيف يجب الاستفادة منها؟ استفاد منها بماذا؟ يعني ليس مانع أن يدخل في مسائل النحو في أصول الفقه في هذا التعليم يعني. تقييدون أو هو أول شيء ترى موضوع نتوسع فيه فيما حذرنا منه. فنعيد ونبدي في التعريف. إيه إذا عرف إذا عرفته ذا خلاص نمشي يعني، ما ودنا ندخل في هذه الأشياء. ولا يمكن إنه نأتي بتعريف جامع مانع إلا نغرق في التقييدات. حتى البيضاوي وهو من العلماء الكبار والمتمكنين من أصول الفقه والمنطق يقول ما لا يوجد تعريف، لا يوجد تحقق فيها الشروط كلها. وقلت لكم يعني المناطق نفسهم قالوا هذا تعريف الإنسان حيوان ناطق، ومع ذلك وجدت عليه اعتراضات. يعني الآن خلاص معروف أنه القواعد هذه لأجل استخراج الأحكام الشرعية، لكن ربما يستفيد ترى منها، يستفاد منها في الحياة كلها، يستفاد منها في الحياة كلها، يعني حتى في ما يتعلق بألفاظ الناس. الآن توظيف القواعد الأصولية في تفسير النصوص النظامية، في تقرير المادة النظامية، كيف تكتب أنت مادة نظامية؟ لابد أن تراعي القواعد، قواعد الألفاظ، ثم علشان تكون هي قاعدة ومرجع يأتي من يفهمها بهذه الطريقة. قد يصير منها بغير الأحكام الشرعية. طيب، قالوا بالثاني الأصول التي الآتي ذكرها، يعني في باب الأدلة، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، أصل الشيء ما منه يعني ما منه الفرع، يعني لا يسمى الشيء أصلا إلا إذا كان له فرع. قال أو ما استند الشيء في وجوده إليه، قال أو ما يبنى عليه غيره، يبنى عليه طبعا إما حسا أو معنى، يعني البناء هنا يكون إما حسيا أو معنويا. قال أو ما احتيج إليه، هذا عام إنه يكون أصل، قد يحتاج إلى الشيء وهو قد شيء يحتاج إلى شيء وليس أصلا لا. هذه أقوال قيلت وهي في اللغة، ولكنه هنا تجاوز الاصطلاح، يعني الذي أهم منه ما تكلم عنه، تكلم عن معنى الأصل في اللغة، وما تكلم عن معنى الأصل في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح الفقهي والأصولي، ماذا يراد به إذا قيل أصل، ما معناه؟ قيل يطلق على معاني، على عدة معاني، فيطلق على الدليل اصطلاحا، وهنا أشار له إشارة عابرة لما قال وبالثاني الأصول الآتي ذكرها، يعني في باب الأدلة هل فيه شأن إشارة يطلق على الدليل ويطلق على الراجح. ويطلق على الحكم المستصحب والقاعدة المستمرة، يطلق على الصورة المقيس عليها. لكن هنا مرت به الأدلة، إذن كما قلنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه، أصول الفقه يعني أدلة الفقه. طيب قال والفقه لغة الفهم، ولذلك يقول الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون، يفقهوا قولي يعني يفهموا قولي، يريد الله به خيرا فقههم في الدين يعني يفهمه الدين. والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة، الفهم هذا تعريف للتعريف، قاله ابن عقيل في الواضح والأظهر لا حاجة إلى قيد السرعة. طيب قال وحد الفقه شرعا، وحد الفقه شرعا، الحد هنا المقصود به نعم التعريف، الحد هو التعريف يسمونه حد هنا لأنه يمنع من الخروج ومن الدخول، فيحد هنا، هي الحد في المحدود، الحد هو التعريف والمحدود هو المعرف. طيب وحد الفقه شرعا، لما يقال شرعا ربما يقال اصطلاحا وربما يقال لغة، لما تقول لغة يعني معنى هذا المصطلح عند العرب، هذا واضح جيد، تعريفه لغة أو حده لغة يعني معناه عند العرب، لما تقول حده اصطلاحا يعني عند أهل العرف الخاص الذين يتكلمون به، اصطلاحا يعني من اصطلح على التلفظ به وإطلاقه على مجموعة من المعاني أو إطلاقه على مفهوم من المفاهيم. طيب لما تقول شرعا وصفت كلام الشارع، إذا مفهومه عند الشارع، مفهومه عند الشارع، ولذلك يقع إشكال لما يقول بعضهم تعريف هذا المصطلح شرعا وأصلا الشارع ما تكلم عن هذا المصطلح ولا عرف هذا المصطلح ولا تكلم ولا فصل في مفهومه وحقيقته، فيأتي هنا الإشكال كيف تنسب للشارع تعريفا والشارع لم يقل ذلك، ربما لم يقل في هذا المصطلح ولم يقل هذا التعريف. صحيح هناك تعريفات شرعية، لما قال تعريف الغيبة ذكرك أخاك، التعريف شرعي، لما يستنبط التعريف من نصوص الشريعة هنا أيضا ما في إشكال، تقول مثلا تعريف الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة فتحة بالتكبير ختمة بالتسليم، هذه أيضا يمكن هنا تنسبه للشريعة، لكن الإشكال لما تنسب شيء للشريعة والشريعة لم تنص على التعريف ولم يستقى هذا التعريف من الشريعة، لذلك الأولى الاحتراز هنا أن تقول أنه اصطلاحا اصطلاحا. هو مراد الشارع، أنا أقول لك إما أن تأخذه، إما أن الشارع عرفه أو أن تستقي هذا التعريف، تستقيه من الشارع نفسه، هذا مراد الشارع، ما في إشكال. لا ما في إشكال، تقول شرعا الصلاة ما عرفت، ما عرف الشارع أقوال وأفعال، لكن أخذناها. لا في بعض المصطلحات الشارع ليس لم يرد بها ما أراده مثلا صاحب الكتاب، مثلا المكروه وتعريفه شرعا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا الشارع نسفر الشارع الآن، والشارع لم يرد هذا عندما يتكلم على المكروه، لم يرد هذا التعريف، وكيف تنسبه للشارع؟ كيف تنسبه للشارع؟ والشارع يعاقب على تركه في بعض الأحيان. كل ذلك كان سيئا لربك مكروها. فهنا ينتبه لما تعزو شيء إلى الشارع فانظر هنا هل الشارع فعلا يقول بهذا أو لا؟ هذه نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. مقصود شرعا يعني بالعلوم الشرعية مقصود هذا. بعضهم يقول إنه على لسان علماء الشريعة، على لسان علماء الشريعة، لكن كلما احترز الإنسان أن ينسب شيء للشريعة أن تكون شرعا، شرعا فاصطلح ما في إشكال، اصطلح أن ينسب لعلماء الشريعة، اصطلح يعني علماء، علماء هذا الفن. هنا خرج من العهدة. وعلى هذا حد الفقه شرعا. نأتي الآن محاكم هذا التعريف. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها يعني الصادرة، عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. لما جاء حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قلنا التفقيه هنا ها ايه الشريعه، هل يختص بالفرعيه؟ لا، وانما باحكام الشريعه كلها، ها، اصولها وفروعها. اذا هنا الشارع يخالف هذا، نعم الشارع هذا قيده هنا، انما الشارع لا يقيد هنا. في الغزالي له كلمة كان في أحياء علم الدين، يقول أن الفقه خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق العلم. قال ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم الآخرة ومعرفة آفات النفوس، يعني الفقيه حقا، وأن الفقيه حقا هو الذي يعرف علل وأمراض القلوب ما يتعلق بعلم الآخرة وعلم العقيدة. ومما نسب للإمام أبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر تكلم فيه عن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، فهذا أول ما يدخل في الفقه. طيب، قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلة قلنا الصادرة، يعني هذه الأحكام صادرة عن أدلة الشريعة التفصيلية، يعني مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فاستخرجنا حكما شرعيا ووجوب الصلاة من دليل تفصيلي بالاستدلال، يعني استخرجناه عن طريق الاستدلال يعني الاستنباط، هذا هو الفقه هنا، يعني ليس عن طريق الوحي. فلا يقال مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم انه فقيه او التقليد مثلا من قلد هنا، انما من يستخرج الحكم الشرعي من النص عن طريق الاستدلال يعني يستدل، فهذا هو الفقيه. طيب، قال والفقيه من عرف جملة غالبة، جملة غالبة يعني الأكثر من المسائل، قال وقيل كثيرة، يعني لا يلزم أن تكون هي الأكثر بل يكفي هنا أن تكون كثيرة حتى يوصف بأنه فقيه. قال منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، يعني يأخذ هذه الأحكام ليس عن طريق التقليد. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن المقلد لا يسمى فقيه، لا يسمى حتى لو حفظ آلاف المسائل، حتى لو حفظ الزاد من أوله إلى آخره، لكنه أخذه عن طريق التقليد فإنه لا يسمى فقيه. فمتى يكون فقيها؟ إذا أخذ المسألة من النص الشرعي، يعني استطاع أن ينتزعها من النص الشرعي، يعني لديه ملكة، ملكة على النظر في المسائل. ولا يلزم طبعا أن يكون عالما بأغلب المسائل الفقهية، بل يكفي هنا أن يكون عالم بالفعل في بعضها وعالم بالقوة، يعني أنه لو مارس لو نظر استطاع. أهم شيء أنه تكون عنده الملكة. الملكة طبعا لا يمكن حصول عليها إلا إذا كان عنده مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية، ما تأتيها كذا. أيضا الأمر الآخر يعني مما يقيد في تعريف الفقيه هو يعني غير الملكة، يعني الآن هو قال من عرف جملة غالبة عن أدلتها بالاستدلال، يعني في ثلاثة أمور ثلاثة قيود: أن يعرف جملة غالبة أقيد كبيرة، وشيء ثاني يعرف عن طريق الأدلة، والثالث أن يكون عرفها من الأدلة عن طريق الاستدلال، لأنه في مسائل فقهية صرح النص بها ما تحتاج إلى نظر ولا استدلال، فيستوي الجاهل والعالم فيها، ولذلك يقال عنها إنه مما علم من الدين بالضرورة، فهذه لا يعذر فيها أحد، ولا يسمى من عرفها بأنه فقيه. نعم فقيه، لكن الفقيه هو الذي استطاع أن يستنبط المسائل. أيضا في كلمة لقتادة رحمه الله قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. معرفة الخلاف هي التي في الحقيقة تنبت ملكة الفقه، يعني يعرف خلاف الفقهاء كيف انتزعوا هذه المسألة، كيف استدل فلان على هذا، كيف أجاب عنه فلان، كيف رد، كيف اعترض. فمعرفة الخلاف الحقيقة هي مما تنبت ملكة النظر في المسائل. وذلك الغزالي له كلمة يقول: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها ولا ليست فقيه. ما هذا؟ إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها أقول ليس بفقيه. تجيه مسألة معاصرة أول مرة أو أول مرة يسمع، قد تكون هي قديمة، تجي فيقول هذه تحتمل عدة أقوال، تحتمل ثلاثة أقوال على المسألة هذه، القول كذا ويمكن أن يستدل له بكذا، والقول وتحتمل أيضا كذا ويمكن أن يستدل له بالنص كذا، والقول الثالث وهو أول مرة يسمعها. هذا هو الفقيه حقا، وليس الفقيه هو الذي استعرض مسألة في المغني أو غيره وعرف القول الأول والثاني والثالث بدليل، وهذا بدليل وهذا بدليل، فكان فقيها. وهنا يلحظ ويميز بين الطلاب، ليس بكثرة السنين ولا بكثرة المحفوظات، وإنما بهذه الملكة اللي تكلمنا عنها، إنه في شخص قد يكون عش 10 سنوات 15 سنة ويحفظ في الفقه، شخص له 5 سنوات، فإذا طرحت مسألة مبحوثة فاق الأول الثاني في عرض الأقوال والأدلة، وإذا طرحت مسألة مستجدة فاق الثاني الأول. بالحقيقة الاحتياج الثاني أكثر من الاحتياج الأول، الأول إنما يعرض شيئا موجودا في الكتب، الثاني لا، هو الذي يقوم بربط المسائل المستجدة بالمسائل المحفوظة. السؤال هنا كيف الآن هذا الثاني الذي أدرك ما لم يدركه الأول، مع أن الأول أكبر عمرا منه في العلم وأكثر محفوظا منه في الفقه، هنا ينظر إلى طريقة بنائه الفقهي، فمعرفته بالقواعد، بقواعد الاستنباط، بالمقاصد، بالأصول، بالضوابط، بالقواعد الفقهية، مع معرفته جملة من مسائل الفقه. وعلى هذا ينبني طالب العلم، يبني بنا يبني نفسه على هذه الطريقة. طيب، قال: وأصول الفقه. الآن انتهى من التعريف. الآن لما قال الفقيه من عرف جملة غالبة أو كثيرة من الفقه، طيب الأصولي ليس أتكلم عن الأصولي أليس أو لا؟ إنه كتاب كتاب صرف أنا عرفنا بالفقيه والذي عرف جملتنا كثيرة. طيب الأصولي عطنا التعريف، هل نقول من عرف جملة كثيرة من مسائل الأصول؟ خطير. ها؟ لا لا، من عرف جملة كثيرة من أصول الفقه كان مطبقا لذلك. لا لا، ليس مجتهد. ها؟ حارس مقلد عارف لا، الآن الفقيه ما شرطنا أنه يعرف كل مسائل الفقه بل ولا أغلبها. الأصولي نعم، ها؟ الأرض كل القواعد الإسلامية، ها؟ الأرض كل القواعد الإسلامية لا بد أن يعرفها كلها. ليش فرقنا بين الفقيه والأصولي؟ الأصولي محصول ولا يحافظ الأصول محصول. صحيح، الفقه على سبيل الازدياد، والعلماء السابقين لم يعرفوا المسائل التي تكلم عنها المتأخرون، لكن المسائل الأصولية محدودة، ليست على سبيل الازدياد. كما أن الأدلة محصورة فكذلك قواعد الاستنباط، فما يأتي أحد يعطينا قاعدة استنباط جديدة لا يعرفها ما صحة ما في نوازل أصولية نازلة أصولية ما في. إذا لابد هنا لابد أن يكون عالما في مسائل أصول الفقه. طبعا هناك الدخائل على أصول الفقه لا يلزم أنه يعرفها، المهم أنه ما يكون أصولي فعلا إلا إذا عرف مسائل الفقه. طيب، طبعا الأصولي هو الذي يبني القاعدة، يعني يستنتجها من نصوص الشريعة من كلام العرب، يستدل لها، هو الذي يقيم هذه القاعدة. ربما يقلد، يعني عندنا أصولي عندنا فروعي، ربما يقلد هو المجتهد في مسائل الفروع لأنه لم يستوعب النصوص الجزئية فيما يتعلق بنصوص الحج، نصوص البيوع، ما يلزم أنه يعرف كل النصوص المتعلقة بباب البيوع بباب الحدود، هذا ما يلزم. على هذا لا يلزم أن يكون الأصولي مجتهد إلا فيما يتعلق بالقواعد الأصولية. الفقيه أيضا لا يلزم أن يتعلم الأدلة التي بنيت عليها القواعد الأصولية. إذن الفقيه قد يكون مقلدا للأصولي، أو نقول الفروعي مقلد للأصولي، والأصولي مقلد للفروعي، كل في فنه في هذا. طيب، قال أصول الفقه فرض كفاية. ألن تكلم عن حكمه، حكم تعلمه، وقيل فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد للاجتهاد، يعني فرض عين لممارسة الاجتهاد، قاله أبو العباس وغيره. إذن عندنا الاختلاف هنا في كون فرض كفاية أو فرض عين هو اختلاف لا يقع على محل واحد وإنما على محلين. فرض كفاية يكون هنا على الأمة، أنه لا بد هنا أن يوجد فيها من يكون مجتهدا أو محققا لأصول الفقه، بمعنى أنه إذا لم يوجد أحد فالأمة آثمة، هذا محل. المحل الثاني وفي من يمارس عملية الاجتهاد وهو المجتهد، المجتهد هنا اللي يقرر الأحكام الفقهية، والمفتي الذي يفتي للناس، والثالث القاضي الحاكم الذي يحكم على الناس. فهؤلاء الثلاثة لا بد أن يكونوا مجتهدين في الأصول أو عالمين الأصول. عالمين. إيه، إذا قلنا ما يلزم، ما يلزم إذن هنا الفرق بين القول الأول فرقين عندنا. الفرق الأول أنه فرض كفاية هذا على مسألة الأمة وهؤلاء على طائفة، وفرض عين على طائفة شيء. الشيء الثاني فرض كفاية هذا على سبيل الاجتهاد والتحقيق والنظر في تقرير، وهنا الفرض عين متوجه إلى التحصيل والحفظ. إذا الفرض كفاية هنا متوجه إلى التحقيق والتقرير، وفرض عين هنا متوجه إلى الحفظ والضبط. معنى أنه نقول لا يمكن للمفتي أن يمارس الفتوى إلا إذا كان عالما، ليس مقررا، لا يلزم أن يكون مقررا. لا يصح للمجتهد، لا يصح للقاضي إلا أن يكون عالما. وفرق بين أن يكون مقررا للأصول أو عالما الحاكم لأصول الفقه. طيب، قال وأوجب ابن البنا من الحنابلة توفى سنة 50 و500 وابن عقيل وغيرهما تقدم معرفتها، وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع. تقدم معرفتها وش هي؟ تقدم معرفة الأصول على الفروع. ولو قال معرفته تقدم معرفته، يتكلم عن أصول أو أصول هنا تقديم الأصول أصول يقول صحيح هنا. واللي وضحه لما قال لما أورد قول القاضي معرفة الفروع، ولو فقط اقتصر على قول ابن عقيل توهمنا أنه يقصد الفروع. طيب، أي ما يقدم أولا؟ هذه مسألة خلافية، العلم بالأصول وهي مسألة منهجية هنا تعلق بالمنهج، الأصول أو الفروع. فعندنا ابن عقيل يوجب معرفة الأصول قبل الفروع، لأنه هذا التسلسل المنطقي، الأصل هو الذي يأتي أولا، فأنت الآن تعرف على من يأتي أولا ثم تبني عليه الفروع. شيخه القاضي رحمه الله يقول لابد من معرفة الفروع، كيف تعرف على الأصول هو جاهل بالفروع. ولذلك الجويني له كلمة يقول الفروع محنة الأصول، الفروع محنة الأصول. إيش معنى؟ يعني تمتحن بها الأصول، ربما يأتي الأصولي ويبني قاعدة أصولية تجريدية بعيد عن واقع النصوص عن طريق الأدلة العقلية، فتأتي بعض الفروع المجمع عليها أو التي نص عليها الشرع فتنسف هذه القاعدة، تكون غير صحيحة أصلا هذه القاعدة. شيخ ما يتعاون مع منهج المتكلمين جويني نفسه يقول على أن كان الفقه الفروع عند تفصيل الأصول، كيف؟ أقول ما يتعاون مع منهج المتكلمين. نعم، الانغماس في منهج المتكلمين وتقرير القواعد الأصولية من طريق الأدلة العقلية يحدث إشكال كبير، ولذلك تجد من جمع بين الفقه والأصول من المتكلمين إذا ألف في الفروع تخلى عن جملة مما يقرره في كتبه الأصولية، فهذا من الإشكالات. إذا فعلا الفروع محنة، بل ربما نكون هنا نقول أنه الجويني يعني بعد معاناة يعني قال هذه الكلمة محنة الفعل، يعني كان يقول الفروع امتحنتنا نحن، امتحنت الفروع التي لأنه له كتاب في الفروع وله كتاب في الأصول. المرداوي يقول لا بد للأصول من معرفة بعض الفقه، من معرفة بعض الفقه، ولا يمكن معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول. على هذا أنت الآن كطريقة منهجية تريد أن ترسمها لنفسك من خلال المرداوي، أنه تعرف جملة من مسائل الفقه، نعم من مسائل الفروع، ثم تتوجه إلى الأصول، تنطق هذه المسألة القواعد الأصولية، ثم بعد ذلك تعود وتنغمسها في مسائل الفقه. هذه الطريقة الصحيحة، فلا يدخل الإنسان بالأصول ويستغرق فيها فيبتعد عن عن عن الفروع، فتكون عنده فقط قواعد تجريدية مجردة بعيدة عن الواقع، وقد لا يمكن تطبيقها مع الواقع وتتصادم مع النصوص. وأيضا لا ينغمس في الفروع ويكون حمال فروع فقط، لا يستطيع أن يفرق ولا يجمع ولا يلحق، بل هنا يأخذ جملة من الفقه ثم يدخل إلى أصول، ثم بعد ذلك ينتهي به المقام إلى الفروع. قال الدليل، لا نتكلم عن حقيقة الدليل، ما هو الدليل في اللغة؟ قال المرشد، أو نقول المرشد إلى المطلوب. والمرشد قال الناصب والذاكر وما يقع به الإرشاد، يعني قد يكون فاعلا، قد يكون يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. قال لغة المرشد، والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد، يعني الدليل المرشد وما به الإرشاد. العطف هنا ليس على الذاكر والناصب، العطف هنا على المرشد. إذن الدليل هنا قد يكون هو المرشد، يعني اسم فاعل هنا، وقد يكون المرشد به. يعني يطلق على الناصب والمنصوب. هل هناك فرق بين المرشد وما بين الإرشاد؟ إيه، هو اللي أرشدك، نفس الدليل. قد يكون الدليل هو الذي وضعه المستدل، هو الذي جعله يوصلك إلى هذا. الدليل دليل الدليل. ها؟ دليل الدليل، يعني العلامة هي ما بين الإرشاد. لا، هنا كما قلت قد يكون اسم فاعل واسم مفعول، اسم مفعول به، يعني نفس المستدل هو الذي جعله، يعني هو أرشدك بهذا الدليل، أرشدك بهذا الشيء. وقد يكون يطلق على نفسه الدليل، هو المرشد، يعني هو الذي قام بالإرشاد. يطلق على هذا، يطلق على هذا. طيب، قال واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني هنا الذي، يعني أي شيء يوصلك إلى، أي شيء يوصلك إلى مطلوب خبري. وش المطلوب الخبري؟ إيه، في خبر، الخمر حرام، الصلاة هذا خبر، هذه أخبار، لكنه الفقه الفهم، هذه ليست أخبار، تصورات أو إنشاءات. إذا الدليل اللي ينتج أخبار، حقيقة الدليل هو الذي ينتج الأخبار، ولا بد أن يكون الإنتاج إنتاج صحيح. الخبر هذا دعوة، الصلاة واجبة، هذه دعوة، فالدليل يثبت هذه الدعوة، يعني يؤكد هذه الدعوة. قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، أيضا بنظر صحيح، يعني هذا من الناظر ينظر إلى نظر الصحيح، إلى مطلوب خبري، قال أصحابنا وغيرهم. بعض الفقهاء يحصر الدليل في الكتاب والسنة فقط، يضيق على نفسه، بينما الأدلة أوسع من هذا. لذلك ابن تيمية يقول كثير من الناس لا يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجرد خبر الرسول، هذا يسميه دليل شرعي. قال وهو اصطلاح قاصر، هو وسع مفهوم الدليل الشرعي، حتى الشرع ينسب الشريعة وسعه. على هذا الرؤية قد تكون دليلا شرعيا. قال الصحابي دليل شرعي، الإلهام قول القلب دليل شرعي، نعم دليل شرعي، التجربة الحس هذه كلها أدلة شرعية. لكن متى يستعمل هذا الدليل، متى يقدم عليه غيره، هذه تفاصيل داخل الاستدلال، داخل كونه دليلا. لكن انه نسميه دليل ولما نسميه دليل، نعم شرعي، نعم الدليل شرعي، والشريعة تحكمه في بعض المواطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، أرى رؤياكم تواضعا. الرؤيا جزء 46 جزءا من النبوة وغير ذلك. رؤية خلال رمضان، رؤية خلال رمضان كيف؟ بالعين يعني؟ هذا بالحس، نعم هذه أدلة حسية، أدلة حسية. إذا لا يقصر الدليل على ما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل الشرعي. فيقال بيني وبينك فقط قال الله وقال الرسول كذا، يعني مما أدخله الله ورسوله من أدلة هذا النوع، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنقول بعد هنا فيما يتعلق أولي الأمر، إذا أمروا بما هو معروف يكون هذا دليل شرعي. قال وش دليلك على وجه كذا؟ لأن ولي الأمر أوجب كذا، أمرك هذا خلاص. إذن هو دليل شرعي. طبعا مرد هذه الأدلة كلها إلى الله سبحانه وتعالى، هو الحاكم، لا حاكم سواه، لا حاكم سواه. لكن هي نفس الله سبحانه وتعالى، نفسه سبحانه وتعالى وهنا قرر هذه الأشياء، قرر هذه الأدلة. ولذلك إذا وقع خلاف بين هذه الأدلة فيرد إلى أقواها، ما نفاه الشارع، ما نفاه. وهذا دليل لحجية الإجماع، الإجماع حجة، لأنه ليس قال الله وقال الرسول، وقال العلماء. لكن إذا وقع الخلاف نأتي إلى أقوى الأدلة، وإذا لم يقع خلاف نأخذ بهذه الأدلة. إذن لا يحصر الدليل بفقط النص الشرعي. طيب قال إذن تعريف ما يمكن التوصف بصحة النظر فيه لمطلوب خبري، يعني يمكن التوصف بواسطته بهذه الواسطة مع النظر الصحيح إلى مطلوب خبري. إذن عندنا دليل لا بد هنا، يعني ما لا يثبت الحكم اللي هو المدلول إلا بأمرين. الأمر الأول الدليل ما يتوصل، والثاني صحة النظر اللي هي الدلالة. إذن لا بد من دليل ودلالة هو اللي ينتج هذا الدليل أو يظهره، ثم يأتي المدلول. إذن هي مقدمات هنا، النتيجة المدلول اللي هو الحكم، اللي هو الحكم الخبري. هي مقدمات، ما هي؟ الدليل والدلالة اللي هو صحة المدلول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الدال الله، الدال يعني الناصب للدليل، والدليل القرآن. هنا يقصد أنه أصل الأدلة، القرآن هو أصل الأدلة. فنأخذ حجية السنة من القرآن، نأخذ حجية الإجماع من القرآن، نأخذ حجية القياس من القرآن. قال والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل، المستدل يعني طالب الدليل الذي يطلب الأدلة ويبحث عنها. قال أولو العلم، هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد الإسلام. وقيل يزاد في الحد، يعني في حد في تعريف الدليل، إلى العلم بالمطلوب، هل يقصر الدليل على ما أفاد اليقين أو ما أفاد الظن يقال عنه أنه دليل؟ في الأول ما اشترط، هنا قال إلى العلم، إذا أطلقوا العلم المناطق المتكلمين الأصوليين إذا أطلقوا العلم يقصدون به اليقين، بينما الفقهاء يتوسعون في هذا. قال إلى العلم بالمطلوب، يعني المطلوب يعني الخبري، يعني الحكم الخبري. قال فتخرج الأمارة، وجزم به في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين، يعني أنهم يشترطون أنه لا يطلق الدليل إلا على ما أفاد العلم، أما ما أفاد الظن فهذا ما يسمونه دليل، وإنما يسمونه أمارة. أمارة. قال وأن الأول قول، وأن الأول قول الفقهاء، وهم أسمح كثيرا يتسامحون في المصطلحات. وقيل قولان فصاعدا، ما هو ما يقصد بهذا؟ ما يقصد اصطلاحا يعني تعريف الدليل اصطلاحا. وقيل يعني الدليل، ما هو الدليل؟ قولان فصاعدا، يعني ثلاثة أقوال أربعة أقوال، عنهما قول آخر، يعني ينتج عنهما قول آخر. هذا هو القياس البرهاني عند النعم. إذن هذا تعريف المناطق للدليل، مقدمتان تستخرج منهما نتيجة، قد تكون ثلاث مقدمات أربع مقدمات تستخرج منهما نتيجة، وهذه المقدمات قد تكون عندنا مقدمة لغوية، وعندنا مقدمة نصية. أقيم الصلاة، الصلاة واجبة، هذه نتيجة، ما هي مقدماتها؟ وحقيقة هذه المقدمات، يلا عطونا ثلاث مقدمات. حجية القرآن، حجية القرآن دليل، إن القرآن دليل على الصلاة، أي ليس لنا الأمر للوجوب ثم النص وأقيم الصلاة نخرج بالنتيجة. وش طيب وش حقائق هذه المقدمات؟ أصولية، أصولية أو نقول عقدية مثلا، صدق القرآن، أي ولغوية الأمر اللغوية ونصية اللي هي اللي هي الدليل اللي أقيمه الصلاة. هذه ثلاث مقدمات استخرجنا منها النتيجة وهي وجوب الصلاة، قولان فصاعدا ينتج عنهما قول آخر. وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة، يعني يلزم هنا لازما يعني على جهة الجسم، يعني حتى هنا يعني في هذا القول الثاني أنه لا يسمى دليل إلا إذا ألزمت هذه المقدمات إثبات النتيجة، أما إذا أنتجت نتيجة فيها ظن فيها احتمال الزمان. طيب قال والنظر الفكر، النظر يعني تعريفه، والنظر هنا نظر البصري أو العقلي، العقلي. إذا المقصود بالنظر هنا عند أهل المصطلح ليس على إطلاقه. قال والنظر الفكر الذي يطلب به، يعني يطلب بهذا الفكر علم أو ظن. وبعضهم قال النظر هو حركة العقل في المعقولات، النظر حركة العقل في المعقولات، يعني العقل يتحرك هنا فيما يمكن أن يدركه من هذه المعقولات من هذه المعلومات، هذا هو حقيقة النظر. طيب نأخذ العلم. قال والعلم يحد عند أصحابنا، العلم يحاد يعني يمكن هنا ضبطه بتعريف. قاله في العدة والتمهيد، التمهيد لمن؟ عند الخطاب تلميذه القاضي. قال هو معرفة المعلوم على ما هو به. لاحظوا هنا العلم التعريف والمعرف، وأيهما أوضح؟ وذلك حتى بعض الوصوليين قالوا ما يمكن تعريفه، أي تعريف هو أغمض من المعرف. وترى تعريفات هنا طالت كثيرا، حتى أن الصنعاني له كتاب اسمه مزالق الأصوليين، كان أول مسألة وقف عليه تعريف العلم، فتاه في هذا كثيرا. معرفة المعلوم هذه من اشتلت هنا، المعلوم هنا رجع إلى العلم، والعلم ما رجع إلى المعلوم. طيب، والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. صفة توجب تمييز، هي تمييز بين الحقائق لا يحتمل النقيض، يعني هذا التمييز. قال فيدخل إدراك الحواس كالأشعري، يعني الأشعري يطلق على ما تدركه الحواس أنه علم. بعضهم يقول لا، اللي تدركه الحواس يعني ما أخذناه عن طريق حواسنا ما نقول أنه علم، يعني أنه ها المشروب حار ذا أو لذيذ أو حامض، هل ما نقول أنه علم؟ نعم. قال وإلا زيد في الأمور المعنوية، لا يتفصل لا حاجة إلى طالب العلم بها. وقيل لا يحد، ليش ما يحد؟ قال أبو المعالي لعسره، أسر، وهو من أشهر المصطلحات، ومع ذلك أخفقوا في تعريفه. هذا يدل على أن هذه الشروط الكثيرة ما يستهلك الوقت فيها، وإلا لو كانت أمور ميسورة، يعني هذه الشروط هذه أمور ميسورة تعرفوا بها أهل المصطلحات. نعم، قالوا نفس الجوين يقول الوفاء بشروط شروط الحدود شديد، الوفاء بها شديد. قال لكن يميز ببحث وتفصيل، لأنهم لا يقبلون المناطق، لا يقبلون هنا التعريف يكون عن طريق المثال أو البحث والتقسيمات. قال ببحث يعني يظهر ببحث هنا، وش يقصد به ببحث وتقسيم؟ توقف عندها كثيرا. يميز ببحث وتقسيم، هو المشهور التقسيم مقارن للسبر، السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. وهذه طريقة عند بعض الأصوليين أنهم يأتون إلى المصطلح فيقسمون بتقسيمات. كيف حصلوا على التقسيمات؟ عن طريق السبر، يعني التأمل. السبر هو اللي ممكن قصد به أنه هو البحث، يعني يبحث مثل يسبر ثم يقسم. إذن هذا يظهر لي الكلمة هنا يميز بباحث، يعني بسبر وتقسيم. يعني مثلا يقال العلم ليس بظن، إنه المدرك قد يكون ظنا وقد يكون وهما وقد يكون شكا وقد يكون يقينا، فليس هو كذا، إذن هو كذا. قال ومثال، مثال يقول مثل ما يقول العلم هو كقول إن الواحد نصف الاثنين إن يقين المثال. وقال صاحب المحصول يعني الرازي لأنه ضروري، ضروري يعني يهجم على الإنسان من غير تأمل، ما يحتاج إلى تعريف، لأنه ضروري من وجهين، أحدهما من وجهين أحدهما أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا، يعني العلم هو الذي يوصل إلى غيره، فكيف يكون غيره هو الذي يوصل؟ لماذا نعرف العلم وهو الذي يوصلنا إلى الغير؟ الثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، وجوده أنه هو موجود الآن، وجوده ضرورة. هذا يسمونه العلم الحضوري. في العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحضوري تعرف انك انت مريض بس ما عندك تدري وش المرض. العلم الحصولي الطبيب يتعرف على مرضك من خلال العلامات، هذا يسمى العلم الحصولي. قال وعلم الله قديم. وعلم الله قديم، لا قديم هذه استعملها العلماء، أما استعملها ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، ويمكن هنا أن تستبدل بلفظة أزلي بمعنى أنه لا أول ابتداء. وعلى كل أو لما يقول علم الله قديم، هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من أن يكون اسما أو صفة. حتى مثلا لما بعض العلماء يقول عن الله عز وجل أنه قديم، من نص على أنها اسم هنا وقع في الإشكال، وهذا ما يقصده المتكلمون، بل إنهم يقول أخص صفات العزاء أنه قديم. ولفظ قديم هنا في أشكال، إنه قد يكون في هناك أنا أفضل منه. لما يقال الأول، ما في أول منه، أول هنا خلاص هو رقم واحد، ما في أول هنا. وصف الصفة بأنها قديمة أهون من وصف الذات بأنها قديمة. الإشكال وصف الذات لما نقول إن الله سبحانه قديم، لكنه لما تصف صفة من صفاته اللي هو العلم، العلم من صفات الله عز وجل بأنه قديم، فهذا فيه نوع تسامح. ولذلك ابن تيمية استعمله، قال وعلم الله قديم. لأن بعض العلماء يقول علم الله أولي، كما نقول ذات الله أولية، فكذلك صفاته كلها نفرض هنا نظر الصفات فنقول أولية. قال ليس ضروريا ولا نظريا، يعني لا تدخل عليها التقسيمات، هذه تدخل على علم المخلوق وليس علم الخالق. قال ولا يوصف سبحانه بأنه عارف، لأنه يطلق على يعني هذا الاسم يطلق على من استحدث العلم عنده، يعني كأنه لم يعرف ثم عرف، بخلاف العليم. الشيء الثاني أن أسماء الله عز وجل توقيفية. قال ذكره بعضهم إجماعا، وصفه الكرامية بذلك، إن المعرفة والعلم عندهم بمعنى واحد. قال وعلم المخلوق محدث، يعني ليس قديم، يقابل القديم هنا. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قال جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كأنه يقول من طريق العلم يأتي من هذه الحواس، السمع والأبصار والأفئدة. نعم. قال ضروري ونظري، يعني قد يكون ضروريا هذا العلم وقد يكون نظري. ربما تقف مثلا على بعض العلماء يقول مثلا عرف الله عز وجل، الله عرف كذا ويعرف كذا يعرف، وهذه من باب الإخبار كما قلت. ابن عباس نقل عنه في قوله لا تعلمهم نحن نعلمهم، قال لا تعرفهم نحن نعرفهم. بعض السبب التعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا من باب الإخبار هو أوسع. قال فالضروري، يعني نتكلم عن الضروري، ما علم من غير نظر، يعني من غير احتياج لمقدمات، مثل أقيم وجوب الصلاة كما قلنا، وجوب الصلاة حتى أن في مسألة دقيقة هنا، أما وجوب الصلاة هذه بالنسبة لنا ضروري، يعني ما أحتاج أن نقف على المقدمات حتى نؤكد هذه النتيجة، من غير نظر. قال والمطلوب يعني النظري والكسبي بخلافه، يعني الذي احتاج إلى نظر، ذكره في العدة والتمهيد. طيب نتوقف عند مراتب الإدراك ونأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.